السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا ما يذكر العلماء أهل البدع ويرددون ببدعهم، ليكون ذلك تحذيرا للأمة من شرورهم ومن أضرارهم، وذلك لأن المبتدعة غالبا يدعون إلى بدعهم ويزينونها ويبررون مواقفهم ويحسنون أفعالهم وأعمالهم التي يعتقدونها والتي يدعون إليها، ويريدون بذلك أن جماهير الناس ينخدع بهم ويصير مثلهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة وأظهرها لهم في قالب الاعتقاد الحسن وفي المظهر الحسن، فخيل إليهم أن الحق في جانبهم وأنهم على هدى وصواب وأن كل من خالفهم فإنه على ضلال، فلأجل ذلك صاروا دعاة إلى باطلهم الذي يعتقدونه حقا، ولو فكروا بعين البصيرة والاعتبار لعرفوا الخطأ وأنه خطأ واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكن عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. ولما كان خطرهم شديدا على معتقد الأمم تكلم العلماء فيهم وأظهروا عوارهم وكشفوا أستارهم وأبدوا مخازيهم وحذروا الأمة منهم، ولم يعدوا ذلك من الاغتياب، ليس من الغيبة في شيء، ولو تكلموا في أشخاصهم، وذلك لفسقهم وضررهم. وقد كان السلف رحمهم الله يقول أحدهم: اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، ولو أن تسموه وتعينوه وتقول فلان فيه من الفسوق كذا وكذا، وفيه من المعاصي كذا وكذا، وفيه من البدع كذا وكذا، فإذا فعلوا ذلك عرف الناس الأشرار وحذروهم وابتعدوا عنهم. وكثيرا ما يذكرونهم على وجه الإجمال. مر بنا في آخر ما قرأنا في كتاب الخلال تحذيره عن الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة، نقل ما نقل عن علماء السلف، فنقل ما سمعنا عن الشعبي حافظ التابعين الإمام الجليل الذي هو من أوعية العلم ومن أهل الصدق. سمعنا أنه يقول عن الرافضة: لو شئت أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم في حق علي كذبة لفعلوا. كذبة واحدة في فضل علي يملؤون بها بيتي ذهبا، وذلك لأنهم يتتبعون الأكاذيب التي تكذب يكذبونها هم، أو يستأجرون من يكذب لهم في فضل علي وفي ثلب بقية الصحابة أو جلة الصحابة، وفي الطعن في الخلفاء وفي أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأحاديث التي يعتمدونها ليس فيها صدق غالبا، حتى الحديث الذي يسمونه حديث غديرهم، والذي يقولون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي وقال إنه وصيي، وقال: من كنتم مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه عاد من عاداه، وأنه أخذ بيده وأمر بأن يكون هو الوصي، لم يكن شيء من ذلك. هذا الحديث الذي هو ركيزة عندهم يجعلون يوم ذلك الذي وافق 18 من شهر ذي الحجة يوم عيد، يوم عيد لهم. إذا جاء كلما جاء هذا اليوم قالوا هذا عيد الغدير، في كل مكان يعيدون ويظهرون الفرح ويظهرون الاستبشار بأن هذا اليوم الذي عهد فيه النبي محمد إلى الوصي عليه وأمر الناس بأن يحفظوا له هذه الوصية، ولكن الخلفاء أو الصحابة خانوا في ذلك وكذبوا وكتموا هذه الوصية، فيحكمون عليهم بالردة وبالكفر بسبب كتمانهم لوصية نبيهم. الثابت منه هو ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر لهم وصيتين: الأولى كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب فيه، والثانية قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو الذي ثبت، هذا الذي رواه زيد بن أرقم الصحابي الجليل في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومعلوم أنه يقصد بذلك نساءه وأقاربه الذين حرموا الصدقة بعده، ومنهم أو أجلهم عمه العباس وأولاده وآل جعفر ونحوهم، ولكن هؤلاء لم يرفع بهم الرافضة رأسا، بل قاطعوا عمه الذي هو عمه سن وأبيه، عم الرجل سن وأبيه، وقاطعوا بنيه بني العباس، وكذلك بقية بني هاشم ما عدا علي واثنين من ذريته الحسن والحسين فقط. على كل حال ما دام أنهم لا يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ومنهم نساؤه، فليسوا صادقين في أنهم يحبون أهل البيت، فأهل البيت ليسوا مخصوصين في شخص واحد، في جعفر، في علي وفاطمة والحسن والحسين، بل أهل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تذكرنا ما عاملهم به علماء الأمة عرفنا بذلك ضلالهم. سمعنا أن الشعبي رحمه الله شبههم بأخبث الأشياء، فقال: لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رحما، يعني أخبث الطيور. ثم شبههم باليهود، اليهود حرفوا التوراة، هؤلاء حرفوا القرآن أو ادعوا تحريفه. واليهود يقولون لا يقاتل إلا إذا خرج المسيح الدجال، هؤلاء يقولون لا يقاتل إلا إذا خرج المهدي المنتظر. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وهؤلاء مثلهم. وما أشبه ذلك من الأشياء التي سمعنا في المشابهة بينهم وبين اليهود. كذلك أيضا سمعنا ما نقل عن الإمام أحمد وهو إمام السنة وأهلها في زمانه، أنه حذر من السلام على اليهودي، على اليهود والجهمية، يقول: لا تسلم على يهودي أو جهمي، وإذا سلم فلا ترد عليه السلام ولا على رافضي. يعني شبه الرافضة بالجهمية وباليهود، فالرافضة قريب شبههم من اليهود كما سمعنا. فإذا لا يبدأون بالسلام، وكلام أحمد يدل على أنه لا يرد عليهم، مع أن اليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نرد عليهم بقولنا وعليكم، إلا أننا لا نبدأهم. قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فزاد أحمد قال لا تبدأ الرافضة بالسلام ولا ترد عليهم إذا سلموا عليكم. هكذا سمعنا ذكره الخلال في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. كذلك أيضا نهى أن يصلى على الرافضي، إذا مات فلا يصلى عليه. هكذا صرح الإمام أحمد وقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة على الذي عليه دين ولم يخلف له وفاء، وترك الصلاة على الغال من الغنيمة ونحوهم، أليس هذا أولى بأن تترك الصلاة عليه وهو الذي يطعن في القرآن ويطعن في الصحابة ويعبد غير الله ويكفر أجل وأفضل الصحابة وهم الخلفاء الثلاثة؟ هو يقول هو أولى بأن لا يصلى عليه. فهذا ونحوه دليل واضح على ضلالة هذه الطائفة وبعدها عن الحق والصواب. والآن نواصل القراءة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب في التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها. فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لا. ثم قال وقال باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكهف هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها يهجر؟ قال نعم، يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال أبو عبد الله جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له تحدث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول قد حدث بها فلان وحدث بها فلان، وأنا أرفق به وهو يحتج، فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول أرويه كما سمعته. قال ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال وإني لا أضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إبراهيم أخو أبان ابن صالح قال كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسمع، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال ما أصنع بهذه؟ فلما انقطعت تلك الأحاديث فجاء فجعل يسمع. قال أخبرني مقاتل بن صالح الأنماطي قال سمعت عباس الدوري يقول كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث فجاءت هذه الأحاديث في المثارب. اعتزل أحمد بن حنبل حتى تفرغ

قال حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختارني أصحابا فجعل منهم أصحابا وأنصارا ووزرا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال وأحمد بن علي الأبار قال سألت سفيان ابن وكيع فقال هذه الأحاديث الرديئة نكتبها فقال ما طلبها إنسان فأفلح. قال وسألت أبا همام فقال لا تكتبها وسألت مجاهد بن موسى فقال لأيش تكتبها قلت نعرفها قال تعرف الشر. هذه الأحاديث الآثار نقلت عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة وكذلك ما فيها من الأحاديث المرفوعة يستدل بها على أن هناك من كذب على الصحابة ولفق أحاديث وجمع في الصحابة مثالب ومساوي ومطاعن يريد بها القدح في الصحابة أيا كان نوع صحبتهم متقدمهم ومتأخرهم. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم مكانة في نفوس أهل السنة، أهل السنة والأئمة والمحدثون أمثال الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن أبي شيبة البخاري ومسلم وأهل السنن وأهل الصحاح وأهل المسانيد. هؤلاء لهم المكانة لهم للصحابة في قلوبهم منزلة رفيعة، ولأجل ذلك اهتموا رضي الله عنهم بفضائل الصحابة وذكروا ميزات الصحابة وما تميزوا به وما فضلوا به غيرهم، وكتبوا في ذلك مؤلفات سواء كانت مفردة أو مجموعة مع غيرها. فنجد أن البخاري رحمه الله في كتابه ذكر فضائل الصحابة، ذكر فضائلهم وبدأ بفضائل الخلفاء الراشدين مرتبين بترتيب خلافتهم، وكذلك مسلم رحمه الله ذكر في كتابه فضائل الصحابة ورتبهم أيضا على ترتيب فضلهم، وكذلك الترمذي في سننه كتاب الفضائل. أما الذين أفردوهم فكثير، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المطبوع المشهور في مجلدين بعنوان فضائل الصحابة ذكر فضائلهم وأثنى عليهم وذكر ما روي مرفوعا أو موقوفا على الأئمة من مدائح لهم وثناء عليهم يعرف بها مكانتهم ويعرف بها قدرهم. ويعتقد أهل السنة والجماعة سبقهم وفضلهم، ولو لم يكن إلا ثناء الله تعالى عليهم فالله تعالى قد أكرمهم وقد أثنى عليهم ومدحهم، مدحهم بعدد من السور ذكر الكثير من مدائحهم وفضائلهم وسبقهم، وتلقى ذلك أهل السنة والجماعة وعرفوا بذلك فضلهم فكانوا يترضون عنهم ويدعون لهم ويحبونهم ويحبون من يحبهم ويذكرون في مجالسهم فضائلهم ومدائحهم ومآثرهم التي تميزوا بها على غيرهم. هذا هو ما ندين الله تعالى به. ولما أن الرافضة غلوا في مدح علي ورووا له تلك الأحاديث المكذوبة في فضله، زين لهم الشيطان ولأتباعهم لما سمعوا تلك الأحاديث المكذوبة أن الذي هذا قدره لا يمكن أن يتأخر في الخلافة والإمامة، فلا بد أن يكون هو الإمام وهو المقدم وهو الأفضل، فكيف مع ذلك فضل غيره عليه؟ حملهم هذا الاعتقاد على أن اختلقوا أحاديث فيها ثلب وعيب وقدح في الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، وأشهروا تلك الأحاديث التي هي مكذوبة وموضوعة وتناقلوها فيما بينهم، ونقلها أيضا بعض من ينخدع بهم، ووصلت إلى الأئمة، وصلت إلى الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وكيع وسفيان ونحوهم، وصلت إليهم بأسانيد وكتبت ألفت مؤلفات وهي مع ذلك مكذوبة موضوعة لا أصل لها. فلما كان هذا قدرها عرف الأئمة رضي الله عنهم أنها مكذوبة، فقالوا ما قالوا في ذلك. سمعنا أن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة إذا رويت له تلك الأحاديث يصم أذنيه حتى لا يسمعها، إذا حضر مجلسا فيه حديث عن أحاديث مرفوعة وفي أثنائها أو من بينها أحاديث في ثلب الصحابة وفي عيبهم لا يستمع إليها فيسد أذنيه ما دام ذلك المحدث يحدث. فإذا انتهى من تلك الأحاديث رجع إلى الاستماع، ولا شك أن ذلك دليل على أنه قد قطع بكذبها وعرف أنها مكذوبة لا أصل لها. هذا مما حمله على أن لا يستمع إليها. بل أبلغ من ذلك ما سمعنا من أنه هو وغيره أحرقوا تلك الكتب التي فيها هذه الأحاديث ولو كان فيها غيرها، قد يوجد فيها بعض الأحاديث في الأحكام أو نحوها، ولكن تلك الأحاديث الصحيحة موجودة في غير هذه الكتب، فأخذها وأحرقها. لماذا؟ لأنها مكذوبة، ولأن الذي يستمعها من الجهلة قد يصدق بها، ولأن من يصدق بها قد يميل إلى الانتقاد وإلى الرفض وإلى عيب الصحابة أو مقتهم أو بغضهم أو نحو ذلك، وكذلك قد يرد رواياتهم أو يرد الأحاديث التي في فضائلهم. فلا جرم، قالوا هلم فلنحرقها حتى لا تفشو ولا تظهر. هذا ما عمله هؤلاء الأئمة رحمهم الله، بل ونهوا عن المحدث الذي يسب الصحابة أو الذي يؤخذ عليه أنه يذهب مذهب الرافضة. سمعنا أنه لما ذكر له أن عبيد الله بن موسى روى بعض الأحاديث في فضائل في مثالب بعض الصحابة ومنهم معاوية، فلعن معاوية ولعن من لم يلعنه. عبيد الله بن موسى شيعي مشهور بالتشيع، ولكنه مع ذلك من المحدثين، يعني يحفظ أحاديث، ولكن مذهبه غلب عليه في هذا الأمر الذي هو مذهب التشيع. وقد روى عنه البخاري في صحيحه، ولكن ما روى عنه إلا أحاديث تحقق أنها صحيحة، ورواها عنه لأن إسناده عالي وكان يحب علو الإسناد. ولكن قد ذكروا أن المبتدع الذي يعرف بأنه مبتدع يروى عنه الأحاديث التي يرويها إذا بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون من الدعاة إلى مذهبه، والشرط الثاني أن لا يكون في تلك الرواية ما يؤيد مذهبه. فكان البخاري ترجح عنده أن عبيد الله بن موسى لم يكن من الدعاة إلى الرفض، فلم يروي عنه البخاري شيئا فيه قدح في الصحابة ولا فيه غلو في أهل البيت، بل إنما روى أحاديث في بعض الأحكام، وغالبا أن تلك الأحاديث قد تابعه غيره عليها، ولكن كان إسناده عاليا فلذلك روى عنه. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد برئ منه ونهى عن أن يحدث عنه، وذلك لما سمع منه أنه لعن معاوية ولعن من لم يلعنه، ومعناه أنه استباح لعنه في السنة الذين يترضون عن معاوية وعن بقية الصحابة. وقد تقدم لنا أبواب تتعلق بفضل معاوية وما حازه من الصحبة وما حازه من العلم والأخلاق الحسنة التي لا يلحقه فيها غيره من التابعين إلا من شاء الله. وعلى كل حال، فمحبة الصحابة رضي الله عنهم ندين بها ونعتقدها ونجعلها مما ندين الله تعالى به، وكذلك نبتعد عن الأحاديث المكذوبة التي في بعض في الشناعة عليهم وفي ذمهم أو ثلبهم أو عيبهم، ونعلم أنها كذب. وكذلك أيضا نكف عما شجر بينهم مما حدث بينهم من الخلافات التي قد يكون سببها اجتهادات كما حصل بين علي ومعاوية، ونكلوا أمرهم إلى الله تعالى، ولا نخطئ واحدا منهم، بل نقول كل منهم مجتهد وله أجر اجتهاده. ولأجل ذلك أيضا لا يجوز لنا أن نكثر من البحث في مثالبهم ولا نتتبعها، وكذلك أيضا لا نتتبع الأحاديث التي فيما شجر بينهم ولا في شيء من عيوبهم. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفاته في العقيدة ما يتعلق بالآثار التي فيها عيب وقدح للصحابة، فذكر أنها إما أن تكون مكذوبة، وهو الغالب عليها أنها من وضع الرافضة، كذب بحت فلا يلتفت إليها ولا تصدق. ثانيا أن تكون قد زيد فيها وغيرت عن وضعها وحرف فيها كثير عن ما هي عليه، حرفت عنه بدل ما كانت لفضائل جعلت مثالب، وهذا أيضا كثير، حرف فيها كثيرا وغيرت عن ما هي عليه وغيرت عن وضعها حتى فهمها من يسمعها أنها عيب وهي في الحقيقة مدح. وثالثا أنها اجتهادية، اجتهادية اجتهدوا فيها ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الاجتهاد، فإن كانوا على خطأ فالله تعالى يغفر لهم خطأهم ويثيبهم على اجتهادهم، وإن كانوا مصيبين فلهم أجران، أجر الإصابة وأجر الإصابة وأجر الاجتهاد. ثم لو قدر أن أحدا منهم اقترف ذنبا أو فعل ما هو ذنب صريح فكيف نجيب عنه؟ نقول كما قال شيخ الإسلام، أولا أن الله تعالى يغفره لهم بسابقتهم وبجهادهم وبأعمالهم الصالحة، ثانيا أنهم قد تابوا منه والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ثالثا أن يغفر لهم بالأعمال الصالحة التي عملوها بعد ذلك، فإن الحسنات تذهب السيئات، رابعا أنهم أحق بالشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صحبهم وصحبوه وهم أحق أن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن تكفر عنهم هذه الأعمال، تكفر عنهم بما يصيبهم من المصائب ومن الذنوب ومن الآلام في الدنيا، فذلك ونحوه مما يكفر الله به عنهم الخطايا. هذا لو قدر أنها ذنوب صريحة فكيف وهي أمور اجتهادية هم بها مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور.